إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فعندما وصلنا في آخر مرة إلى البيت الرابع والأربعين عند قوله رحمه الله تعالى فاستمليه من رجزي هذا البديع الموجزي وبينا ألفاظ هذا البيت ومعانيها ثم قررنا أن نأخذ شيئا من الاصطلاح بالضبط في علم البديع وقلنا أن مناسبة هذا التفصيل إنما هو لحكم أنكم تدرسونه في أقسامكم مع أساتذة اللغة العربية فكان أول شيء أخذناه من أنواع البديع الجناس التام وقلنا له اسم آخر وهو الكامل وهو أن يتماثل ركناه لفظا وخطا وأن يختلف معنا ويشترط أيضا عدم التفاوت البتة لا في الحركات ولا في التركيب وقد يكون كما ذكرنا في اسمين أو فعلين أو اسم وفعل أو اسم وحرف ومثلنا بأمثلة وقلنا أن من أبرز ما يمثل به أهل هذه الصناعة في هذا النوع بقوله تبارك وتعالى ويوم تقوم الساعة ركزوا الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة فالساعة الأولى ليست هي الساعة الثانية ولكنهما تماثلا في التركيب والتشكيل فهذا هو الجناس التام النوع الثاني من أنواع الجناس وهو الجناس المطرف وهو ما زاد أحد ركنيه على الآخر بحرف في طرفه الأول وهو عكس المذيل كما سيأتي لأن المذيل تكون الزيادة في آخره والمطرف تكون الزيادة في أوله وأمثلة ذلك من كلام العرب قول بعضهم يا ناقلا قول الذي في العرض مني قد لغى أقصر فما أسمعني سوءا سوى من بلغ ففي الشطر الثاني من البيت الأول في آخره يقول قد لغى وأما في آخر كلمة من الشطر الثاني من البيت الثاني قال بلغ لغى وبلغ فكانت الزيادة في مطلع الكلمة الثانية فسمي هذا بالمطرف وأيضا من شواهد ذلك قول أحد العرب القدامى أيام أنسي قد كانت بقربكم بيضا فحين نأيتم أصبحت سودا ذممت عيشي مذ فارقت أرضكم من بعد ما كان مغبوطا ومحسودا فهذا الشاعر يشكو زمانا ذهب عنه أصدقاؤه فهو يقول أن هؤلاء الأصدقاء وهؤلاء الناس الذين أحبهم وكان يأنس بقربهم عندما كانوا معه كانت أيامه بيضاء وهذا كناية على صفائها أو السعادة فيها وكناية أيضا على خلوها من الشوائب ومما يسودها فلما نأوا عنه أصبحت أيامه سوداء وبين أنه ذم حياته قال ذممت عيشي مذ فارقت أرضكم فعندما ابتعد عنهم ذم حياته وذم معيشته بعدما كان مغبوطا ومحسودا بينهم بسببهم والشاهد حول هذا النوع من أنواع الجناس في قوله في نهاية الشطر الثاني من البيت الأول فحين نأيتم أصبحت سودا ثم قال في نهاية الشطر الثاني من البيت الثاني ومحسودا فهنا زادت الكلمة الثانية عن الكلمة الأولى في مطلعها بحرفين فنستفيد من هذا أن الجناس المطرف ليس بالضرورة أن يزيد طرف أو أن يزيد ركن عن الآخر بحرف واحد بل قد تكون الزيادة أكثر من ذلك ولعل الذين يعرفون المطرف بهذا التعريف إنما يقصدون الزيادة التي هي أصلية وأما الزيادة غير الأصلية كما هنا الميم، فهذه زيادة ليست من أصل الكلمة، فهي غير مقصودة وإن تعددت وإن كثرت. فحتى يسمى مطرفا لا بد أن يكون زائدا إما بحرف أصلي من جنس الكلمة، أو يزيد بحرفين شريطة أن يكون الثاني من أصل الكلمة، وأن يكون الأول زائدا ليس من أصل الكلمة. ومن أنواع الجناس أيضا، وهو الجناس الثالث، الجناس المقرون. وهذا الجناس يسمى بالمتشابه، وهو ما اتفق ركناه لفظا وخطا، فهو كالتام في الحقيقة. ومن ذلك قول أبي الفتح البستي رحمه الله: قف طالبا فضل الإله وسائلا، واجعل فواضله إليه وسائلا. يعني قف أيها العابد أيها المسلم طالبا فضل الإله عليك وأن يمن عليك بفضله، وسائلا إياه وسائلا من السؤال، واجعل فواضله أي اجعل نعمه التي أعطاك إياها في ذاته تبارك وتعالى، سخرها له عز وجل، وهكذا يكون شكران النعم. واجعل فواضله إليه وسائلا، جمع وسيلة، فوسائلا في الأولى أي داعيا من السؤال، ووسائل الثانية جمع وسيلة أي طريقة بها يرضى عنك وبها يزيدك من فضله، كما هو معلوم، وقد قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. وأيضا من شواهد ذلك قول الشاعر القديم: قلت لبدر التم لما غدا، متعجبا من حسن أوصافه، إن شئت أن تسرق من حسنه فلذ به يا بدر أوصافه. هذا يعني يتغزل بشخص حسن الوجه شبهه بالبدر، والشاهد في قوله أوصافه الأولى، وفي قوله الثاني في الثانية أوصافه، متعجبا من حسن أوصافه جمع وصف، وفي قوله فلذ به يا بدر أوصافه أي إما أن تلوذ به وإما أن تصافه، فأوصافه الأولى جمع وصف، وأوصافه الثانية فعل صافه. نعم. الجناس الرابع، وهو الجناس المفروق، وهو ما اتفق ركناه لفظا لا خطا، أي أنهما يجتمعان ويشتبهان في اللفظ، أما في الكتابة فلا. وأمثلة ذلك قول الحاكم المطوعي: لا تعرضن على الرواة قصيدة ما لم تكن بالغت في تهذيبها، فمتى عرضت الشعر غير مهذب عدوها مثل وساوس تهذيبها. وهذه حكمة لا بد من أن نمتثلها، ليس فقط تجاه رواة الشعر فقط، وإنما تجاه كل العلماء. فالعلماء إذا كلمناهم لا بد من أن نحترس في كلامنا. لماذا؟ لأنهم بمجرد أن نتكلم يدرون أوزاننا ويعلمون مقدار العلم الذي عندنا، ولربما انكشفت عورتك وبان جهلك المطبق من أول جملة تقولها، فالحذر الحذر. ولهذا قال هنا: لا تعرضن على الرواة قصيدة. فإذا كنت تخاطب رواة الشعر وأرباب الأدب فلا تعرضن عليهم قصيدة ما لم تكن بالغت في تهذيبها، أي لا بد من أن تتيقن من أنك لم تخطئ فيها، هذبها في كل مرة، انظر فيها، أنقص وزد حتى تتيقن من أنك هذبتها فعلا. قال: فمتى عرضت الشعر غير مهذب، أي إذا كنت قد عرضت عليهم شعرا فيه نقص وفيه عيب، عدوها مثل وساوس تهذيبها، أي صار كلامك مجرد هذيان وليس من الشعر البتة. فالشاهد من هذا في مبحثنا في قوله في البيت الأول: ما لم تكن بالغت في تهذيبها، تهذيبها أي من التهذيب، والتهذيب هو التحسين والتجميل ونحو ذلك. فالأولى في تهذيبها أي في تحسينها، والثانية عدوها مثل وساوس تهذي من الهذيان بها. هذا الشاهد. فاللفظ لفظ واحد ولكن الكتابة لا، فالثانية من شقين تهذي ومن بها. وأيضا من أدلة ذلك وشواهد ذلك من قول أبي الفضل الميكالي قال: لقد راعني بدر الدجى بصدوده، ووكل أجفاني برعي كواكبه، فيا جزعي مهلا عساه يعود لي، ويا كبدي صبرا على مكواكبه. نعم، هذا يشكو، يعني هنا يشكو الهجران ويشكو شدة الشوق لمحبوبه. والشاهد في قوله ووكل أجفاني برعي كواكبه، الكواكب جمع كوكب وهو النجم الذي نعرفه، وفي قوله ويا كبدي صبرا على مكواكبه، كواكي أي من الكي بالنار، به فالأول كلمة والثاني كلمتان متفرقتان، أما السمع فواحد وأما الكتابة فهي مختلفة. وأيضا من شواهد ذلك قول صاحب قوام الدين القمي حيث قال: مات الكرام ومروا وانقضوا ومضوا، ومات في إثرهم تلك الكرامات، وخلفوني في قوم ذوي سفه، لو أبصروا طيف ضيف في الكرامات. هنا أيضا يشكو ذهاب قوم كانوا كرماء وكانت لهم مآثر حميدة، وأنهم تركوه بين أقوام يخافون ويجزعون من قرى الضيف ومن إكرامه، والله المستعان. قال: مات الكرام ومروا، أي ذهب زمنهم وانقضوا فلم يعودوا، ومضوا وذهبوا، ومات في إثرهم أي مات بموتهم كراماتهم التي اشتهروا بها وتميزوا بها. قال: وخلفوني في قوم ذوي سفه، أي تركوني بين أناس سفهاء، لو أبصروا طيف ضيف، يعني ليس ضيفا وإنما أبصروا فقط طيفه في الكرى، أي أثناء النوم وفي الحلم، ماتوا خوفا من أن يقصد بيوتهم فيضعون له الأكل ويكرمونه لأنهم يكرهون ذلك. فالشاهد في بابنا قوله الكرامات جمع كرامة، وفي قوله الكرى وحدها، ماتوا كلمة أخرى وحدها، فالسمع واحد الكتابة تختلف. ومما أجيد في هذا الفن وفي هذا الباب قول أحدهم ولم أقف على اسمه، يقول: لي مدمع وصبي به من فيضه وصبي به، وجوا غدا ولهي به من حره ولهي به، صل مدنفا تجري به بلواه في تجري به. لي مدمع وصبي به، الوصب هو المرض، فهنا عندنا وصبي أي مرضي به، من فيضه وصبي به من الصبيب وهي الغزارة في التدفق ونحو ذلك. وجوا غدا ولهي به، أي حبي به ولهفتي به، من حره ولهي به من اللهيب. قال: صل مدنفا تجري به من الجريان، بلواه في تجري به، في تجري به من التجريب. فهذا كلام جيد جدا في الجمع بين كلمتين من هذا النوع وهو الجناس المفروق. وهنالك جناس آخر وهو الجناس المرفوع، وهو ما كان أحد ركنيه مستقلا والآخر مرفوع من كلمة أخرى، وهو يعني شبيه بالجناس الذي أخذناه الآن، هو شبيه بالجناس المفروق. فمثال هذا الجناس المرفوع قول أحدهم: كف عن الناس إذا شئت أن تسلم من قول جهول سفيه، من قذف الناس بما فيهم يقذفه الناس بما ليس فيه. ومعنى البيت معنى البيتين أنك إذا أردت أن تسلم من قول الجاهلين والسفهاء فلا تقذفهم، لأنك إذا قذفتهم بما فيهم فأبشر بأنهم سيقذفونك بما ليس فيك، وهذا حق وواقع وقد جربناه للأسف الشديد. والأدهى من هذا أنهم يجدون فعلا من يستمع لكذبهم ومن يروج له ومن يتواطأ معهم عليه، والله المستعان. فالشاهد في بابنا قوله جهول سفيه، وفي القول الثاني بما ليس فيه. نقتصر على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.